الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. كما ذكرت في آخر درس أن الأصل أن نرجع إلى دروسنا في التفسير، في قراءة تفسير الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ولكن طرح بعض الإخوة على أن يتم متنا أو نظما كنا قد ابتدأناه في بعض دروسنا في الفترة الصيفية الماضية، وهو نظم أو قصيدة أبي إسحاق الإلبيل، وهي في قصيدة في الآداب والأخلاق والسلوك والوعظ والحث والإرشاد والترهيب والنصيحة والوصية والدلالة على الخير والزجر عن الشر وذكر ما ينبغي أن يشغل به نفسه المؤمن وما ينبغي أن يحذر منه، وذكر بعض تجارب هذا الناظم وما ينبغي أن يستفاد منه. وكنا قد أخذنا شوطا من هذه المنظومة وما يقارب نصفها أو يزيد قليلا، وانتهينا عند قول الناظم: وسل من ربك التوفيق فيها، واخلص في السؤال اذا سالت، وناد اذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون ابن متى. والمنظومه هذه للامام اسحاق البيني، وهو من ائمه ومن الاسلام ومن العلماء من منطقة البيرة في الأندلس، واشتهر بقصائده الوعظية النافعة والماتعة، وكان أهل البيرة كما يقولون مولوعون بهذه القصائد ويكثرون من حفظها ومراجعتها. هذا الذي كانوا عليه، وتضمنت هذه القصيدة نصيحة أبي إسحاق الإلبيلي لمن أسماه أو كناه بأبي بكر: أبا بكر دعوتك لو أجبت. فبعضهم قال أبو بكر هذا أحد من نصحه أبو إسحاق الإلبيلي، ولعل الأقرب من ذكر أنه ابن له. أبو بكر هو ابن أبي إسحاق الإلبيلي رحمة الله تعالى عليه، فهو ينصحه ويرغبه بالخير ويحببه له وينصحه في الابتعاد عن الشر. فبدأ نظمه بأنه يريد أن ينصحه وأن يدله إلى الخير، ثم صار يرشده إلى أن الخير كل الخير في اغتنام وقته وعدم تضييعه فيما لا يعود عليه بالنفع بل قد يضره، ثم أرشده إلى اغتنام الوقت في العلم وتسخير الوقت لتحصيل العلم وما ينفعه في الدنيا والآخرة، وأشار بعد ذلك إلى فضل العلم وما جاء فيه من بعض الفضائل الكثيرة، ويكفي لذلك ما جاء في سورة طه، وهو دعاء أو طلب الدعاء بأن يزداد العبد علما، وأيضا أرشده كذلك إلى أن لا يغتر بالدنيا وزحارفها وزينتها وما فيها من الملهيات. قال: فإذا انتفعت بهذه أو استمعت بهذه النصائح فأقبل على ربك واسأله التوفيق، وإذا صليت فأدعو الله جل وعلا أن يوفقك وأن ييسر لك الخير. دعينا إلى هذا البيت: ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه من نور يمتى. قال بعده: ولازم بابه قرعا عشاه، سيفتح بابه لك إن قرعت، وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت. إذا انتصحت أو استمعت لهذه النصائح وهذه الوصايا وهذه الأمور التي ذكرتك بها وبصرتك بها، فتسأل الله جل وعلا التوفيق، وتصلي وتدعو الله جل وعلا اعترافا بفضله وطلبا لرضاه وتوفيقه. وبعد ذلك لازم دعاء الله سبحانه وتعالى، ولازم بابه جل وعلا. والباب هو الطريق الذي يؤدي إلى الله سبحانه وتعالى، وما يحبه ويرضاه، وما يقرب إليه سبحانه ولا يسخطك عليه. ولازم من بابه قرعا أشاق، أن تقرع بابه بفعل طاعته وامتثال أمره وترك نهيه، فكلما كنت بذلك ألزم فأنت تقرع الباب لتدخل منه إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ولازم بابه قرعا، القرع هو الدق والضرب على الباب. ومجيء بهذه الكلمة فيه أيضا إشارة إلى الأدب مع الله جل وعلا، كمثل كانوا يقرعون بابه كما جاء في النظم في السنة التقليدية، أو في كون ما يفعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فيكب عليه يعد من المرفوض، كمثل كانوا يقرعون بابه أي باب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقرعونه إذا دقوا عليه يقرعونه بالأصابع هكذا ثلاثة، فهذا يكبهم صلى الله عليه وسلم عليه. هذا من الأدب في القرع واستئذان غيرك. فقوله قرعا أشقرعا أي أيضا تكون متأدبا مع الله سبحانه وتعالى في طاعته وعبادته وامتثال أمره واجتناب نهيه. والملازمة هي المداومة، الملازمة هي المداومة والمتابعة، وهذا أمر يعني تكتنفه كثير من العوالم، تكتنفه كثير من العوالم، العوالم الداخلية العوالم الخارجية. تجد الإنسان يستقيم على دين الله جل وعلا ويلتزم به ويرجع إلى الطريق السوي، ولكن هل يديم السير على ذلك؟ وهل يداوي هذا الحال؟ هذا الناس فيه يختلف، فمنهم من يداوم على الطريق السوي الصراط المستقيم والتمسك بدين الله جل وعلا والاستقامة على دينه وملازمة أمره، ومنهم من يتراجع ويترك ثم يرجع ثم يترك ثم يرجع ثم يترك، ومنهم من قد يستقيم ثم يترك ذلك. ولهذا قال: ولازم بابه أي داوم عليه المداومة على طاعة الله سبحانه وتعالى والتمسك بدينه وأمره. ولازم بابه قرعا بأدب، تأدب مع الله سبحانه وتعالى، وهذا مما لا بد أن يتعرف عليه المسلم المؤمن، لا بد أن يعرف الأدب مع الله، لا بد أن يعرف الأدب مع الله جل وعلا، أن يمتثل الأمر اتباعا لأمر الله وطاعة له ومحبة في ذلك، تعظيما لجلاله وخضوعا له، وأن يمتثله عن طواعية لا عن كراهة، لا يجد في نفسه حرج ولا ضيق ولا مشاحنة، وأن يسلم تسليما تاما لا يتضايق، وأن يفعله على مثل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يزيد فيه ولا ينكس، وأن يكون وهو على طمأنينة وسكينة ووقار، ولا يرفع صوته ولا يحتجب، لا يعاني إلى آخره. قرأ الأسر: سيفتح بابه لك إن قرأته، إذا أتيت الله جل وعلا فإنه يفتح له بابك، يفتح لك بابه. قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أعظم الوسائل التي تصل بها إلى الله جل وعلا، أو من أعظم الوسائل الدعاء، وهو أصل في التوحيد. الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي حديث ابن عباس: إذا سألت فاسأل الله. وقال عليه الصلاة والسلام كما رواه ابن ماجه: من لم يسأل الله يغضب عليه. ولا شك أنك إذا قرأت باب الله سبحانه وتعالى فإنه سيفتحه لك. قال جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا وقال سبحانه وتعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، يعني دعاهم إلى التوبة، هؤلاء كفروا وفتنوا المؤمنين والمؤمنات، يعني فعلوا أفعال عظيمة. ما قال لهم عذاب أليم، قال ثم لم يتوبوا، فلو أنه قرأوا بابه لفتحه لهم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح القدسي: ومن أتاني يمشي أتيته هرولته. من أتى الله جل وعلا فعل طاعته واستجاب لذلك أتاه الله أكثر من ذلك، فلا شك أنه سيجد بابه مفتوحا وسيفتح الله جل وعلا له بابه. قال صلى الله عليه وسلم في مثل الصحيحين: لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضاع ناقته بأرض فلات عليها طعامه وشرابه، فطلبها حتى إذا أيس أو قال يئس أتى ظل شجرة فنام تحتها قد أيس من الحياة أو من أن يجد ظلته. فبينما هو كذلك إذ نائم إذ به يفتح عينيه فإذا ناقته أمامه، فأسرع فأمسك بخطامها، يعني أسرع وأمسك بخطامها لا تهرب مرة ثانية، فأمسك بها ثم قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح، يعني شدة الفرح، نحن الغالب أن نسمع أن الإنسان من شدة الغضب قال كلمة كفر، هذا من شدة الفرح قال كلمة كفر. قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. هذا الفرح تصور أنت ما هي درجته، الله جل وعلا إذا تبت إليه يفرح أشد من هذا الفرح، توبة بتوبة عبده، مع أن توبة العباد وعن أعمال العباد الصالحة لا تنفعه جل وعلا ولا تزيد في ملكه شيئا، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي: لا تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ولو كنتم على أتقى قلب رجل، يعني أول من الأول إلى الآخر إنس وجن، كما جاء في الحديث وأن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل وأهلكم ما زاد ذلك في ملك شيء لا يزيد في ملك الله سبحانه ولكن مع ذلك يفرح بتوبة عبده ومن أسمائه جل وعلا التواب أي أنه يوفق عباده للتوبة ويقبلها منهم ومن أسمائه الشاكر والشكور فهو يقبل شكر عباده ويوفقهم بذلك فيفتح بابه لك إن قرعت أي إن أتيت وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرته دأبا يقال دأب يدأب كمنع يمنع دأبا ودأبا بإسكان همز وفتحه ودؤوبا للضم إذا جد وتائب فقوله وأكثر ذكره في الأرض دأبا إذا على معنى دأبا ويقال الدأب والدأب هو الشأن والأمر والعادة يقال فلان دأب في عمله أي تعب وجد ويقال فلان دأبه مراجعة القرآن أي شأنه وعادته وأمره أن يراجع القرآن ويطلق الدأب على السوق الشديد الأخذ بشدة والطرد أي العادة وما يديم عليه فقوله وأكثر ذكره في الأرض دأبا يشمل المعنيين يعني أن يكون دأبك هو الإكثار من ذكره أي عادتك وشأنك ودينك والأمر الذي يضطرد في حقك هو الإكثار من ذكره ويقصد به أيضا دأبا أي تعبا ومجاهدة وجدة وأن يكون ذلك هو شأنك لتذكر في السماء إذا ذكرته وهذا حديث صريح وهذا مصداق لقوله جل وعلا فاذكروني أذكركم اشكروني ولا تذكروا والجزاء من جنس العمل إذا ذكرت الله ذكره إذا نسيت نسي ولا تكون كالذين نسوا الله فأنسى نسوا الله فنسيهم فاذكروني أذكركم وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث القدسي قال يا من الله جل وعلا يقول من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه إذا ذكرت الله في جماعة فإن الله يذكرك في جماعة أفضل في السماء السابعة في الملأ الأعلى أرفع السماوات وحيث الملائكة الملائكة العظام الذين لا يعصون الله تعالى ويفعلون ما يؤمرون قال وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرتها. هذا فيه الإرشاد إلى ذكر الله جل وعلا وأنه من الأعمال العظيمة كما قال سبحانه وتعالى وأقم الصلاة لذكري. قال جل وعلا اذكروني أذكركم. وقال جل وعلا وأنتم أوحي إليك من الكتاب وأتم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون. وجاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بيان فضل الذكر وأن الذي يذكر الله من لا يذكره كمثل الحي والميت. وأن مثل الذكر عند الله جل وعلا عظيم قد مثله النبي صلى الله عليه وسلم لأن مثله كمثل الرجل الذي يطلبه العدو ويطاردونه حتى إذا أتى حصن حصين دخل فيه فإنه يكون في مأمن من العدو. وهكذا الذكر مع الشيطان فإنه يعتبر حصنا حصينا من عدو الله وهو الشيطان. لهذا ألف بعض أهل العلم كتابا في الأذكار سماه الحصن الحصين إمام ابن الجزري رحمه الله تعالى هو حصن من الشيطان كما قال جل وعلا من شر الوسواس الخناس. يعني إذا غفل الإنسان وسوس له الشيطان وإذا ذكر الله جل وعلا خانت الشيطان وتصارع. ففيه البيت الحث على ذكر الله سبحانه وتعالى ولا تقل الصبا فيه امتهانا وفكر كم صغير قد دفنت. هذا فيه نصيحة إلى هذا المنصور وأبو بكر كأنه في رايعان الشباب. يقول له أبو إسحاق رحمه الله تعالى يعني لا تقل الصبا فيه امتهان. الامتهان من مهلة وأمهلة. المهل هو التأخير وأمهله واستمهله إذا استنظره أي طلب انتظاره وأنظره أي أخره. فأشار إليه أن لا يغتر بالصبا بالصغر لأن الموت لا تفرق ولا تخير. الموت قضاه الله جل وعلا على عباده وليس فيه يعني أنه منصب على فئة دون فئة أي أنه يأتي صغار السن دون كباره أو يأتي كبار السن دون صغاره أو أن الموت إنما هو أقرب من المرضى دون غيره. الموت قضاه الله وقدره ولا يعلم الإنسان متى يأتي بل إن أقرب شيء للإنسان هو الموت. أقرب شيء للإنسان هو الموت ما يدري يعني بين رحمة وأخرى فإذا به ميت ما يمكن الفرار من الموت أو أن يقول أنه ليس قريبا منه. لكن الإشكال الذي نصاب به جميعا أنا دائما أقول ليس أنا ليس دوري وهذا فيه نوع افتراء. لهذا قال عليه الصلاة والسلام أكثروا من ذكري هذه من الذات يريد به الموت. وفي بعض الروايات مفرق الجماعات أي الموت يفرق بين الجماعة بينما خمسة يجتمعون فيموت واحد أو اثنتين اثنين أو اثنين فيصير الجمع ثلاثة فرق بينهم باعد بينهم فبعضهم فوق الأرض وآخر تحت الأرض. فذكر الموت ينفع الإنسان في ذكر الآخرة لكن الغالب علينا أننا نقول ليس دولي بعد وليس أنا. والموت يطلب صاحبه أكثر أو أكثر من طلب هذا الإنسان لرزقه أو ما هو إليه به حاجة. ذكر بعض أهل العلم أو جاء في قصة وإن كانت من أخبار بني إسرائيل لأنه رواها بعض أئمة السنة بإسناد صحيح كما ذكر بعض الفضلاء ولأنه الإمام أحمد رواها رحمه الله بإسناد صحيح إلى بعض التابعين أو بعض الصحابة أن في زمن سليمان عليه الصلاة والسلام بينما هو في بيته أو قصره ومعه رجل، فدخل عليهم آخر فسلم ورد السلام، فصار هذا الداخل ينظر إلى صاحب سليمان عليه الصلاة والسلام ويدقق فيه النظر، ثم خرج وذهب. فقال صاحب سليمان لسليمان عليه الصلاة والسلام: ما بال صاحبك يعني ينظر إليه نظرة عجيبة؟ فقال سليمان عليه الصلاة والسلام لصاحبه: أما عرفته؟ قال: لا. قال: هذا ملك الموت. الملائكة يتصورون في صورة البشر بإذن الله جل وعلا، والله تبارك وتعالى أعطاهم القدرة على ذلك. فقال: هذا الإنسان ملك الموت في هذه الأرض، لا أبقى فيها، لا أبقى فيها. قال: يا سليمان مر الريح. سليمان عليه الصلاة والسلام سخر الله له الريح، وسخرنا له ليتجري بأمره رخاء حيث أصاب. مر الريح أن تأخذني بأرض الهند. فأمر سليمان الريح فأخذته إلى أرض الهند. بعد مدة جاء ملك الموت إلى سليمان صوت بشر، دخل عليه وسلم، فقال له سليمان عليه الصلاة والسلام: لماذا كنت تنظر إلى صاحبي نظرة قد أقلقتك؟ فقال: هذا الإنسان أمر عجيب. قال: ولم؟ قال: لأن الله جل وعلا أمرني أن أقبض روحه في أرض الهند في هذا اللحظة، في هذا الوقت الذي جئت، أمرني الله جل وعلا أن أقبض روحه في أرض الهند، ولما جئتك هنا وجدته هنا، فقلت: هذا موعده بأرض الهند، كيف هو موجود هنا؟ قال: ولكني لما ذهبت إلى الهند وجدته هناك. لأن سليمان أمر الريح فأخذته إلى أرض الهند. قال: لما ذهبت إلى الهند وجدته هناك. فالموت يطلب صاحبها أكثر من أن تطلب أنت ما لك به حاجة. ولهذا قال: ولا تقل الصبا فيه انتهاك انتظار، لا تقل: لا أزال صبيا، أو لا أزال شابا صغيرا غلاما ياجا. الموت يفتك، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل سم. وفكر كم صغير قد دفنت، وكم مريض قد دفنت، وكم من أشرف على الموت فدفن غيره ولم يدفن هو. وفكر كم صغير، كم صغير دفنت؟ لما تقول: لا أزال صغيرا، ليس موعد الآن، لا أزال، لا يزال لي فسحة، ما زال شوية، ما زال الدنيا، ما زال كذا. إذا كانت الموت بيدك أو عندك خبر أنك تعيش 60 سنة بزيادة، هذا أمر آخر. لكن هذا ليس عند واحد فينا، لا أحد منا يعلم ذلك، والموت لا تخير بين هذا ولا، ولا يأتي يدري متى تأتي. وفكر كم صغير قد دفنت، فإن فكرت وراجعت نفسك كم صغير دفنت، وكم صحيح قوي دفنت، فإنك ستعلم أن الموت تأتيك وأنت لا تشعر، وهي أقرب ما يكون منك، وهذا يدفعك إلى ماذا؟ إلى أن تعمل، لا إلى أن تتوالى وتكسل، أو أن تترك العمل وتتهاون. فالبيت هذا فيه عظة، وفيه ترهيب، وفيه التبشير بأن الموت من أقرب ما يكون من الإنسان، فينبغي أن يسارع وأن يبادر إلى فعل الخير. والله جل وعلا نسأل أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يوفقنا للخير، إنه سميع قريب. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.